فهذه قرينة من القرائن. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال رحمه الله تعالى: باب ما سب الدهر فقد آذى الله. الدهر فسر في الحديث كما سمعنا أنه الليل والنهار، يعني الزمن، الزمن. والإنسان في الواقع يعيش الزمن ثم زمن معين ثم ينتهي، انتهي عيشه. فالزمن الذي هو ليل ونهار هو ظرف للحوادث، والحوادث قد تكون خيرا وقد تكون شرا. وهذه الدنيا محل للمصائب، لا يمكن أن تكون صافية لأحد أبدا، فلا بد للإنسان الحي من المصيبة فيها. ولما كان كثير من العرب لا يؤمنون بالمعاد ولا يعلمون حقيقة الحياة التي خلقوا من أجلها، لأن الإنسان خلق من أجل حياة أطول وأكمل، بل حياة لا تنتهي يعمل لها، وجعل ذلك لحكمة الله جل وعلا غيب، لكن جعل عليه دلائل ظاهرة جدا، وهذه الدلائل الظاهرة قد تخفى على كثير من الناس. فكان بعضهم يتخيل أنه لا معاد ولا حياة بعد هذه الحياة، ويقول: إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا آخرون فقط، ما في أكثر من كذا، ولا فيه مرجع ولا فيه إعادة للأبدان، لأن البدن يصبح ترابا وينتهي. هكذا عقيدته، هذه عقيدة بعض الوثنيين من العرب، وكذلك بعض الفلاسفة الذين يسمون الفلاسفة الإلهية الدورية. قسم يسمى من الفلاسفة الدورية، والدورية يزعمون أنه بعد كل 36,000 سنة تعود الأشياء كما كانت، وزعموا أن هذا تكرر مرار لا حصر له، بذلك كابروا العقول وكابروا النصوص وكابروا ما جاءت به الرسل. هذا كذب من الكذب الظاهر، لأن منذ خلق آدم إلى الآن ما رجع إلى الدنيا شخص واحد أبدا، وإن كان يعني ما يلزم من هذا أو يعترض على هذا بالأمور التي جاءت أدلة على أن الله يحيي الموتى، قد ذكر الله جل وعلا في القرآن عددا من ذلك وقائع معينة، ولما تدخل في هذا ولا يعترض بها على هذا، كما أنه جل وعلا أخبر عن الرجل الذي قتل ابن عمه في زمن موسى عليه السلام، حيث أنه لا وارث له فاستبطى موته فقتل ليأخذ ماله، فاشتبه الأمر على الناس: من الذي قتله؟ إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم ولا علمتم من القاتل. فأمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، فضربوا الميت بعضو منها فقام حيا وقال: الذي قتلني فلان، ثم مات. وكذلك لما اختار موسى عليه السلام 70 رجلا للميقات الذي وقته ربه حتى يكلمه، وذهب بهم من خيار بني إسرائيل حتى يكونوا شهودا على ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. معروف بنو إسرائيل عندهم من العناد ومن الإباء الشيء الكثير، فطلبوا منه أن يريهم الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا عن آخره. فصار موسى يبتهل إلى ربه: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليه؟ لو شئت أهلكتهم وإياي، يعني لو كنت معهم كان أسهل، ولكن ماذا أصنع إذا رجعت إليهم وهم من خيارهم؟ فلم يزل يسأل ربه حتى أحياهم الله جل وعلا له، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في. وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله جل وعلا: له موت ثم أحياه، حي، وكذلك الذي مر على القرية الخاربة التي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخر الآية ظاهرة. كذلك قصة أصحاب الكهف وقصة عيسى عليه السلام إنه تكرر ذلك منه. فهذه أشياء ذكرها الله جل وعلا ليبين قدرته على حياة الموتى، وهي من الأدلة الظاهرة. أقول إنه لا يعترض بهذه على ما قاله هؤلاء الكذبة الكذابون، فلم يقع منذ خلق آدم إلى الآن أن رجلا بعدما مات عاد إلى الحياة واستقر فيها إلا ما ذكره الله جل وعلا من هذه الآيات فقط. فأين كون كل 36,000 تعود 36,000 سنة تعود الأشياء إلى ما كانت عليه؟ المقصود أن هذا كذب ظاهر، وكذلك قول الدهريين من الوثنيين من العرب إنها ليست الحياة إلا هذه حياة الدنيا، وأن الذي يميتهم ويحييهم الدهر، يعني كونهم يتعاقبون، يذهب جيل ويأتي آخرون، ثم إذا وقع لهم حوادث وأمور يكرهونها صاروا يلعنون الدهر ويسبونه ويقولون هو الذي أفنانا وهو الذي أصابتنا كوارثه، وورث هذا عنهم الشعراء والأدباء إلى اليوم تجدهم يسبون الدهر ويضيفون إليه كل شر. وهذا في الواقع كما يقول ابن الجوزي، يقول لم أرى في ذنوب بني آدم ذنب أكبر من هذا، لأن هؤلاء ليس حقيقة أنهم يسبون الليل والنهار، يعلمون أن الليل والنهار لا ليس له تصرف في ذلك، وإنما المسبة واللعن والشتم يعود إلى الله جل وعلا خالق الدهر. هذا هو المقصود في هذا الباب، أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه لئلا يقع في أذية الله جل وعلا، ثم يعاقبه الله جل وعلا إما بتزيين الباطل في قلبه وعينيه فيصبح هالكا ومعاقبا عقابا شديدا عاجلا نسأل الله العافية، أو يكون في ذلك نقص في دينه يعاقب عليه. فإذا المعنى أن هذا من تفسير لا إله إلا الله ومن تحقيق التوحيد، لأن التفسير يكون بالضد كما تكرر مرارا، فاجتناب هذا الضد والابتعاد عنه يكون تحقيقا للتوحيد. ثم إن قوله يؤذين ابن آدم قول الله، هو سبق أن هذا مثل هذا حديث قدسي وسبق الكلام فيه، يؤذيني يدل على أن الأذى يقع من ابن آدم على الله، أن الإنسان يؤذي الله ولكنه لا يضره، فإن الله نفى الضرر أن يناله من الخلق من الكفار وغيره، لأن الأذى في الشيء الذي يخف أثره ويضعف، يكون أثره ضعيف وخفيف، بخلاف الضرر فإنه في الشيء الذي يكون بليغا فلا أحد يضر الله جل وعلا، ولكن يؤذيه الإنسان بما يقوله مما يتقدس الله جل وعلا عنه ويتعالى، وهو الكبير المتعال تقدس وتعالى. فلا يجوز أن يكون الإنسان واقعا فيما يقع فيه مثل هؤلاء الظالمون الذين يسبون خلق الله، لأن ساب الفعل يعود السب إلى الفاعل، وهذا شيء معلوم بالعقل. يمكن الإنسان مثلا إذا رأى مثلا هذا الجدار مثلا مائل أو أنه ليس مستقيما يصبح يشتم الجدار، الجدار الخبيث الذي مال ما أشبه ذلك، يقول هذا ما غير معقول، ولكن السب يعود إلى باني الجدار وصانعه، هو الذي يستحق ذلك، وإلا فهذا مفعول معمول. فكذلك الليل والنهار وغيرها من المخلوقات، الله هو الذي خلقه، فإذا لامها الإنسان وسبها عاد اللوم والسب على الخالق جل وتقدس، وهذا من الأذى، كون الإنسان يضيف إليه النقص أو يضيف إليه الظلم أو يضيف إليه الولد أو يضيف إليه الشريك فإنه أذى يؤذيه. و ولكنه لا يضره، ومن آذى الله فإن الله يلعنه كما أخبر الله جل وعلا بذلك. يجب أن يكون الإنسان على حذر أن يقع في مثل هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فسره بقوله: قلب الليل والنهار. في رواية: قلب ليله ونهاره، يعني أنه يذهب بهذا ويأتي بهذا، وإذا تكرر ذلك تكررت السنين، الأسابيع ثم السنين، ثم انتهى عمر الإنسان بذلك. ومعلوم أن هذه الأيام والليالي هي ظرف للحوادث التي تقع، والحوادث منها ما هو مكروه للناس ومؤلم لهم كثيرا، هذا الذي يجعلهم يعودون إلى الظرف بالسب أو اللوم، وهو خطأ بل هو ظلم، وقد يكون كفر، كفر بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يقع من المسلم ذلك. وليس من هذا وصف السنين والأيام بالشدة، إن الله جل وعلا أخبرنا أنه سخر الريح على عاد 8 أيام حسوما، والحسوم يعني وصف بالشدة، وكذلك أخبر أنه أتى بسبع سنين شداد في زمن يوسف، فكونه توصف السنين والأيام بأنها شديدة وأنها، فلا يدخل في هذا، وإنما المحذور أن يلومها ويوجه إليها اللوم أو السب أو الشتم واللعن. الواجب أن يدعى بالدعاء الذي يكون تدل عليه النصوص، أما الأمور المحدثة لا يجوز أن يتبع بها الذين لا عبرة في ما يقولونه. قول مثلا: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى بينهن الأعمار، قل هذا لا بأس به مثل هذا، فقصارهن في الهموم طويلة وطوالهن في السرور قصار، قل هذا لا بأس به بمثل هذا، لأن وصف الأشياء بالشدة وصفها بأنها ظرف لما يقع للناس، ولكن ليقع للناس في بذنوبهم، وبعضها يكون طيب، وبعضها بالنسبة للإنسان، وبعضها يكون غير طيب، بل بالنسبة إليه فيه عذاب وفيه مصائب. ولهذا أمر الإنسان بالصبر، بالصبر على ما يصيب، والصبر من الدين، لا بد للإنسان يصبر ثم يعلم أن كل ما أصابه بذنبه. أما المخلوقات فالله خلقها وسخرها. وقوله: وأنا الدهر، ليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله كما زعم ابن حزم عفى الله عنه وعنه ومن اتبع ولا هذا، فإن هذا خطأ فاحش، لأن أسماء الله حسنى ولا يدخل فيها بمثل هذا. وقد فسره صلى الله عليه وسلم، فسر قولها أنا الدهر بقوله: أقلب ليله ونهاره، يعني أنه هو الذي يتصرف فيه جل وعلا، وهو الذي سخره، فهو مسخر، وهذا من رحمة الله جل وعلا، حيث جعل لنا الليل نسكن فيه ونرتاح، وجعل النهار نعمل فيه وننتشر. لكن لا يجوز أن تنعكس القضية فيصبح ليلنا نهار ونهارنا ليل، هذا خلاف الفطرة كما هو واقع الناس أو كثير من الناس اليوم، تجدهم في الليل أيقاظ سهور يعملون ولا يلعبون، وإذا أصبحوا ناموا إلى الليل أو إلى متى أرادوا، لأن الله جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا من فضله ورحمته، وهذه الطبيعة التي تلائم خلق الإنسان. ولهذا يقول العلماء: الإنسان لو نام النهار كله ما يكون ذلك عوضا عن نوم الليل، فنوم الليل يرتاح فيه البدن وينشط، أما نوم النهار فهو لا يكون مثل نوم الليل ولا قريب. كذلك الله جل وعلا جعل لنا صلوات معينة وأوقات معينة، يجب أن يكون الإنسان متبعا في ذلك سنة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء والسهر إلا في شيء ضروري لا بد منه، كما أنه يكره النوم قبلها، قبل صلاة العشاء يكره السهر بعدها. على كل حال، قل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنا الدهر أقلب ليلة ونهارة هو تفسير لقوله أنا، فجعل كأن المفعول المسخر إذا ليم سب وذم أنه يعود اللوم والسب والذم على الفاعل، فهذا واضح والحمد لله. النهي عن السب الدهر يعني أن سبه محرم، ليس مجرد محرم فقط، وقد يوقع الإنسان في الشرك الذي في أذية الله، يعني يكون أذى لله، ليس سهلا. بهذا يتبين مناسبته لكتاب التوحيد. الأذى كما عرفنا للشيء الذي يخف أثره ويضعف بخلاف الضرر. يقول الأصمعي: التقيت بأعرابية في الصحراء فقلت: ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سوى لا سوى، لأنها أعرابية تعرف معاني الكلام. قلت: كيف؟ قالت: البرد ضرر والحر أذى، سمت الحر أذى لأن الحر لا يموت منه الإنسان، أما البرد فهو يقتل يقتل فهو يضر. هذا يعني التفرقة بين الأذى والضرر معروف في اللغة. الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. يعني أن المقصود كونه يقلب الدهر، يقلبه يقلب الليل والنهار، هذا معنى الإضافة، إضافته إليه وليس من أسمائه جل وعلا. نعم. الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، هو إذا وقع ذلك منه ولو لم يقصد، أما إذا قصد فقد يكون كفر. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه يعني أنه ليس مقصورا على هذا، كل ما كان بهذا المعنى فإنه لا يجوز، ولهذا الحديث ليس في هذا، في قاضي القضاة، الحديث في ملك الملوك. وسفيان مثل بقوله مثل شاهن شاه، يعني بلسان الفرس، شاهن شاه يعني ملك الملوك. فكل ما كان بهذا المعنى فإنه لا يجوز، لأن هذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا، مثل حاكم الحكام. فالمعاني التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله لا يجوز التسمي بها. وإن كان قاضي القضاة يقصد به قاضي قضاة الإقليم مثلا، هذا الإقليم أو هذا البلد أو ما أشبه ذلك، ولكن مع هذا لا يجوز للإنسان أن يتسمى به. أما إطلاق ذلك عليه وهو غير راض فهو لا يدخل في هذا، لأنه لا يرضى بهذا الإطلاق. ومثل ذلك أن يقول ملك الملوك أو حاكم الحكام أو مثل سيد الناس، لأن سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يطلق على غيره صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه. أما كون هذا الشيء مثل يطلقه بعض الناس على الإنسان وهو كاره، فهذا لا يضر، ولكن يجب أن يكره هذا وينهى عنه. وكثيرا من الأمور التي فيها مبالغة تأتي من العاجم، وإلا فالعرب ما كانوا يعرفونها ولا كان يطلقها بعضهم على بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتداء بهم أو اتباعهم في تعظيم بعضهم بعضا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ يعني يتخذ له مباءة في النار يجلس فيها، ومع تمثل الرجال قيام يعني أن يكون يجلس هو والرجال يقومون على رأسه تعظيما له. إن هذا فيه استعباد للإنسان، كأنه استعلي أن القيام يجب أن يكون لرب العالمين تعالى وتقدس، والقيام نوع من العبادة، وقوموا لله قانتين، وهكذا غيره من جميع الأفعال. ومثلها الأقوال والأسامي، لا يجوز أن يطلق على الإنسان الشيء الذي معناه لله. أما إذا كان الله جل وعلا له أسماء معينة فهذا أمره واضح، أنه لا يجوز أن يتسمى الإنسان باسم من أسماء الله، ولكن المقصود هنا المعاني، معاني الأسماء. فالمعاني أيضا كذلك لا يجوز للإنسان أن يتسمى به. يبقى وجه ذكر هذا في كتاب التوحيد، نقول لأن هذا فيه وعيد شديد، والوعيد الشديد رتب على ذنب عظيم، والذنوب منقصة للتوحيد، كما أن الحسنات والطاعات التي تكون زائدة على الواجب الحتمي المتعين يكون فيها زيادة في توحيد الإنسان وإكمال له وإتمام له هكذا. ولهذا قال إن أخنع اسم عند الله جل وعلا رجل تسمى بملك الملوك. وأخنع فسر بثلاث تفسيرات، أحدها ما ذكره المؤلف أنه أوضع، يعني أن إذا كان هذا الاسم وضيعا عند الله فكذلك المتسمي به يكون وضيعا عند الله. وفسر بأنه أذل اسم، إذا كان أذل الاسم فكذلك من تسمى به فهو أذل خلق الله. يقول العلماء هذا شيء جرب ووقع، كل من تسمى بهذا الاسم فإن الله يذله ويجعله بعد العز ذليلا، الله العافية. وقد يبتلى الإنسان فيموت بلا أن يصاب بشيء، وهذا يكون أعظم عقوبة. أيضا الإنسان مثلا إذا وقع في أمور مكروهة أو ظلم شديد ثم عاش مع الناس ومات مع الناس أن الأمر انتهى أو أنه عفي عنه، كلا، بل قد يكون الأمر أعظم وأشد. يتأمل الإنسان مثلا في الوقائع التي وقعت في كتاب الله وبعض القصص التي قصها الله جل وعلا علينا عبرة في كتابه، يجب أن يعتبر الإنسان بها. التفسير الثالث تفسير الخليل بن أحمد لهذا الاسم، فإنه قال معناه أخنى، والأخنى أخبث، أخبث اسم، والمعاني متقاربة، يعني متقاربة في هذه المعاني الثلاث، تفسيرات الثلاث متقاربة، والمعنى واضح في هذا، وأن هذا يكون فيه تهديد شديد على من وقع في هذا. وسواء كان المتسمي له شيء من هذه المعاني التي قد مثل يتأول الإنسان بها أو أنه كذب، لا فرق بين هذا وهذا. فيجب أن يكون الإنسان مبتعدا عما يكون سببا لعذابه، وسببا لبغض الله جل وعلا، وسببا لخبثه، فإن هذا يجر ما هو أعظم، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. التفطن يعني لحق الله، يجب أن يكون حق الله جل وعلا غير مشاركا فيه من خلقه، ويجب أن يكون لله وقار في قلب العبد، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يجب أن يكون هناك تعظيم الله جل وعلا، وبقدر تعظيم الله جل وعلا في قلب الإنسان يكون توحيده. المقصود الألفاظ التي فيها جرأة على الله جل وعلا، إن الإنسان يجب أن يبتعد عنها. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. باب تغيير الاسم من أجل احترام أسماء الله جل وعلا. باب احترام أسماء الله فيغير الاسم من أجل ذلك. واحترامها معنى ألا تمتهن، فإن التكني بشيء منها فيه امتهان وفيه احتقار له، وهذا يدل على أن الإنسان لم يقدر الله جل وعلا ولم يعظمه التعظيم الواجب الذي يجب على الإنسان، فيكون ذلك نقصا في توحيده. ثم ذكر الحديث الصحيح عن أبي شريح، وأبو شريح لما قدم مع قومه مع الوفود للإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم يدعونه بأبا الحكم، فأنكر هذا صلوات الله وسلامه، لأن الحكم هو الله، هو الذي يحكم حكما لا معقب لحكمه، وهو الحكم العدل كما جاء في الأسماء أسماء الله الحسنى. اقتران الحكم بالعدل إذا تأمله الإنسان فهو من أحسن ما يكون، حكم وحكمه عدل ليس فيه جور تعالى وتقدس. فأنكر على فقال ما هذا يعني، وهذا فيه الاستفسار والاستسفال عن أسباب الأشياء حتى يعلم العلة في ذلك، ثم إما أن تبطل أو ينظر فيها فتغير. فلما أخبره أنه ليس هو الذي تسمى بذلك، أنا لم أتكن بهذا، والكنية هي الشيء الذي الكنية قد تكون بالفضائل كأب الفضائل أب المعالي، أو تكون بالملابسة كأبي هريرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى معه هرة فقال أنت أبا هريرة، هريرة تصغير هرة. وقد تكون بالإضافة إلى صنعة أو ما أشبه ذلك، وقد تكون لعلمية محضة كأبي بكر، وقد تكون بالأبناء إضافة إلى الإبن. والكنية الأصل فيها أنها للتقدير والتعظيم، وهي خلاف اللقب، فإن اللقب تدل على التنقص والذم، أما الكنية تدل على الكرام والتقدير. في هذا أن الإنسان يكنى بابنه الأكبر، فإن لم يكن له ابن ذكر يكنى بابنته ولا بأس في ذلك. وكذلك المرأة قال أم فلانة أو أم فلان وأبو فلانة أو أبو فلان، وبعض الناس يستعيب أن يكون الإنسان يكنى بابنته، وهذا من شأن الجاهلية. وفي هذا الحديث دليل على أن الواو لا تدل على ترتيبا، وإنما تدل على مطلق الجمع، لأنه لما قال له من لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله، لو كانت الواو تدل على الترتيب لفهم أن شريح هو الكبير، ولكنه بعد هذا قال أيهما أكبر، لما أخبر أن شريح هو الكبير قال أنت أبو شريح، فكناه بابنه الكبير. ثم أن قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن العلة وقال إني لم أتسمى بهذا، وإنما كنت إذا اختلف قومي أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، قال ما أحسنها. من المعروف أن هذا كان قبل أن يسلم، هل يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن أمر الجاهلية؟ ولكن الصلح الذي يرضى به الفريقان هو الذي يكون حسنا، وهو الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء بهذا أنه يجوز أن يحكم إنسان يكون أهلا لذلك، وأنه إذا حكم أن حكمه نافذ ويمضى بهذا قوله ما أحسن هذا، لأن ذلك مبني على العدل حكم، وإذا كان كل واحد منهم رضي هذا المقصود. ولكن اشترط أن يكون هذا الذي يحكم يصلح للقضاء، يعني يعرف الحكم كما الله جل وعلا في ذلك فيجتهد فيه. احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، هذا قصد المعنى أمره كبير، لكن هذا معروف أنه لما قصد معنى، والاستفسار في الحديث دل على هذا. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. حفظكم الله، استشكل بعض الإخوة قولكم إنه لا يكفر لكونه لا يعلم ما مات عليه، أن المعين لا يكفر مطلقا. لا، ليس كذلك، ولكن التكفير لا بد من ثبوت حجة، ولا بد من العلم أنه بقي على هذا، أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز أن يكفر. وقال هذا كفر، هذا القول كفر أو شرك، ولكن لا يعلم أنه بقي عليه أم لا، فلا بد من العلم، لأن الكفر لا يكون إلا بدليل. نعم. البعض يقول إن الرؤى لا بأس بالاهتمام بها كما هو الحال الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا الصالحة تكثر في آخر الزمان. وأيضا الكذب يكثر في آخر الزمان، وسلطان الشيطان أيضا يكثر في آخر الزمان، هذا ما يعتمد عليه. وكون الإنسان يرى شيء لنفسه ربما يكون بشارة، لكن كونه ينشر ويشهر ويعتنى به في التأويلات والسؤالات والأشياء التي هذا غالبه ليس شيء. نعم. هل من التوسع في الرؤى الذي حذرتم عنه تحديد بعض المعبرين بعض الوقائع التي تحدث بالأيام والساعات؟ بلا شك إن هذا منها. نعم. وهذا يسأل ويقول ما رأيكم في من يعرف الإيمان بتعريف أهل السنة، ولكن يقول إن هناك حد في الإيمان لا بد أن يتساوى فيه جميع الناس. يقول إيش؟ لا بد أن هناك حدا يتساوى فيه جميع الخلق. الإيمان هذه مكابرة للواقع، مكابرة لما ثبت في الشرع. الناس لا سواء، يعني الفاسق مثلا يكون مثل التقي، أحد الناس يكون مثل أبي بكر الصديق، لا يجوز أن يلتفت إلى مثل هذه الأقوال التافهة. نعم. حفظك الله. هل يفرق بين المسبة والوصف بالنسبة للأيام، لأن ذلك راجع إلى نية المتكلم، أو أن الفرق له دور بين أو أن اللفظ له دور؟ كيف يعني؟ إيش يفرق؟ هل يفرق بين مسبة الدهر ووصف الأيام بالنية فقط، نية المتكلم؟ لا يجوز أن يسب الدهر ولا اليوم ولا الساعة كما يقع لبعض الفسقة الذين لا خلق لهم، إذا شاهد الآخر لوجده يلعن الساعة الذي رآه فيها أو سمع فيها أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما يشبه ذلك. فلا فرق بين كون ضيفون الدهر أو الساعة أو اليوم أو الليل أو غير ذلك، كله يدخل في هذا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول لقد ابتلينا في بلادنا بمحاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فإذا كان لنا حقوق لا نستطيع إثباتها إلا عن طريق هذه المحاكم، فهل يجوز لنا أن نترافع إليها؟ لا يجوز الترافع إليها، لأن الترافع إليها ترافع إلى الطاغوت، حكم الطاغوت، وهذا ينافي الإيمان. ولكن بالإمكان للإنسان أنه يحاول الحصول على حقه أو بعض حقه قبل الذهاب إليها، أما إذا لزم الأمر أنه يذهب إليها فلا يجوز له أن يذهب، والمال والدنيا لا تكون عوضا عن الدين، فهذا مضاد للإيمان، نسأل الله العافية. وهذا يسأل حفظكم الله عن كفر النعمة، من أي أنواع الكفر؟ الكفر نوعان، كفر أكبر يخرج عن الدين عن الملة الإسلامية، وكفر لا يخرج عن الملة، فهو من هذا النوع. كفر النعمة من الكفر الذي لا يخرج عن الملة الإسلامية ولكنه يقدح في التوحيد وينقصه. وهذا يسأل ويقول حفظكم الله هناك من يدعو إلى الاستشفاء بأسماء الله، فيقول إذا أصبت بمرض في الأذن فكرر اسم الله السميع 40 مرة وهكذا البصير ونحو ذلك، فهل هذا الفعل صحيح؟ لم يأتي شيء يدل على هذا، ولكن كونه مثلا يستشفي بالقرآن عموما اسماء الله هذا له أصل، بل دلت عليه النصوص. الله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، الشفاء هنا عام، شفاء للشبهات وما في القلوب وشفاء للأبدان، أما أن يكرر الاسم الواحد هكذا هذا ما أعرف له أصل. وإن كان أسماء الله جل وعلا فيها خير، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءة آية الكرسي عندما يأوي الإنسان إلى فراشه أنها تحفظ الإنسان من أن يقربه الشيطان